قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. صدق الله العظيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان عشنا وإياكم مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج في مستهل شعائر صلاة الفجر التي ننقلها لحضراتكم من رحاب مسجد السلطان أبو العلا بحي بولاق بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، لقد استخلف الله عز وجل الإنسان في الأرض وكمله بالعقل وجمله بالمنطق وميزه بالبيان، وبعث إليه الأنبياء والرسل لينطق بكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.